أبونا بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه قال حدثنا محمد بن علاء الهمداني أبو كريب أحد مشايخ الستة قال حدثنا نمير عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي من التاسعة قال حدثنا هشام عن فاطمة هشام بن عروة من الطبقة الخامسة لا وين هو لا لا لا لا لا هذا خلاص انتهى يعني انا اشرت على هذا واقرأ من المكان الذي وقفت عليه هذا انتهينا منه وانا كتبت هنا ثلاثة مئة ايش هذا الفان ومئة وثلاثة ليس كذلك وين مئة وثلاثة إذن هذا سابقا يعني أنا أشرت عليه هنا جعلت العلامة عليه وعلى رحمه الله تعالى بالسائل المتصل وحدثنا عبيد بن معاذ العنبري البصري هذا من الطبقة العاشرة وعلى ويحيى بن يحيى ويحيى بن حبيب العربي بصري أيضا من العاشرة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله تعالى عنه وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا ففي الأمر بصلاة الكسوف والحديث متفق عليه وبالسالم الضدي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد اسمه قال حدثنا أبو كيع بن جراح وأبو أسامة حماد بن أسامة بن نمير عبد الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير ووكيع كلاهم قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني نزيل مكة قال حدثنا سفيان بن عيينة ومروان مروان معاوية الفزاري هذا من الطبقة الثامنة قال كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد وفي حديث سفيان ووكيع انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم رضي الله عنه فقال الناس انكسف لموت إبراهيم فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأمر بصلاة الكسوف ومثال المنطقي قال حدثنا وهذا رواية وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد ساقها الطبراني في المعجم الكبير وأما رواية أسامة عن إسماعيل فساقها أبو عوانة في مسنده وقال كذا وأما رواية نمير عن إسماعيل فساقها ابن ماجه في سننه وقال كذا أما رواية صيام بن عيينة عن إسماعيل فساقها البيهقي رحمه الله في الكبرى فقال هكذا وأما رواية جرير بن عبد الحميد فساقها الطبراني في المعجم الكبير مقرونا بوكيع فقال وأما رواية مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد فلم أجد من ساقها فالمنبر والحديث متفق عليه وفي السهل المنتظر قال أخبرنا حدثنا أبو عمرو الأشعري هو عبد الله بن يوسف قال أبو عمرو الأشعري عبد الله بن براد عبد الله بن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري يعني ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو سامة حماد عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة جده أبو بردة اسمه عامر وكر الحارث عن أبي موسى هذا أبوه أبو أبي بردة أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن حضار سليم بن حضار رضي الله عنه أنه قال خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزيعا حال كونه فزيعا يخشى أن تكون الساعة يعني معنى ذلك أنه خشي وهذا خشي من شدة معرفته بربه يخشى أن تكون الساعة أو مقدمات الساعة مثلا وهذا تأويل من الراوي أنه قال فزيعا كالخاشي أن تكون القيامة وإلا فكان رسول الله عالما بأن الساعة لا تقوم وهو بين أظهرهم وقد وعده الله تعالى إعلاء شرعه دينه على الأديان كلها ولم يبلغ الكتاب أجله، هذا هو المراد. ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم جعل ما سيقع كالواقع إظهارا لتعظيم شأن الكسوف وتنبيها لأمته أنه إذا وقع بعده يخشون أمر ذلك ويفزعون إلى ذكر الله والصلاة والصدقة، لأن ذلك مما يدفع الله به البلاء بعده بعمدة. قال رحمه الله تعالى: ماذا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله لصلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله تعالى لأن تكون لموت أحد لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده بعذاب، فإذا رأيت منها شيئا فافزعوا إلى ذكره تعالى ودعائه واستغفاره. وفي رواية ابن علاء: كسفت الشمس وقال يخوف الله عباده. قال هكذا قال. والحديث هذا حديث أبي موسى الأشعري متفق عليه. وفي سهل متفق قال: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري أبو سعيد البصري نزير بغداد من العاشرة قال: حدثنا بشر بن المفضل بن لاهي أبو إسماعيل البصري من الثامنة قال: حدثنا الجريري سعيد بن إياس الجريري أو مسعود البصري من الخامسة قال: أنا بالعلاء حيان بن عمير. أبو العلاء حيان بن عمير هذا اسمه الليثي الجريري البصري ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يأتي يعني في غيره، ولكن أعاده بعده. عن عبد الرحمن بن سمورة بن حبيب صحابي ابن صحاب سكن البصرة وهو الذي افتتح سجستان وكابل وغيرهما وشهد غزوة مؤتة، هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما أنا أرمي رمي يعني سهام، بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فنبذتهن الأسهم وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساب الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس، فقرأ سورتين وركع ركعتين. هكذا قال هذا عبد الرحمن بن سمرة الصحابي رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. قال: فإن قلت كيف أخرجه المصنف هنا وفي جرير وهو مختلط كما أسلفت آنفا، قلت إنما أخرجه لأنه من رواية بشر المفضل وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه، وتابعه عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو أيضا ممن روى عنه قبل الاختلاط، وقد ذكرت في عمدة المحتاط أسماء الذين رووا عنه قبل اختلاطه، فقلت عمدة المحتاط في نظم من رمي من الثقات بالاختلاط من الثقات، هذا نظم وله شرح أيضا ومعهما رسالة أخرى في أسباب الشهادة ولها شرح، أربع كتب تباع بعشر ريالات، ولكن ما أزهاد الطلاب ما أرى أحد يرغب فيها لا في هذه ولا في هذه، وكلاهما مما يعني ينبغي الرغبة فيما، لأن معرفة مختلطين ومن روى عنهم قبل الاختلاط وبعد الاختلاط مهم جدا لطالب الحديث، فكيف فلماذا ما هذا التباطؤ وما هذا الكسل. اللهم المستعان. كذا الجريري يسعد اختلط ثلاثة سنين حفظه هبط، وعن شعبة وهيب نقل قبل اختلاط، وإسماعيل سفيان ثلاث إسماعيل ابن يعني علي سفيان تلا ومسعر ومعمر وعبد وارث كذا حماد زيد وحماد سلمة وبشر قد خذ وبشر قد أخذ حماد وبشر قد حذى أي تبع بشر بن مفضل وابن عيينة وعبد الأعلى والثقفي وابن زريع أعلى والثقفي عبد المجيد عبد الله بن عبد المجيد الثقفي ومن زريع يزيد بن زريع، هؤلاء هم الذين قالوا قبل اختلاطه، فإذا جاء الحديث من روايتهم يكون صحيحا، ومن عدا هؤلاء الرواة كلهم أخذوا بعد اختلاطه. مثل حفظ هذه الأبيات يعني يعين، وخاصة إذا كان وقع في غير الصحيحين. أما في الصحيحين فإنهم وإن رووا من طريق من روى عنه قبل بعد الاختلاف، لكنهم عندهم دقة منظار لا يخرجون إلا ما وفقهم عليه غيره، فهذا هو الفرق. وسالم تدق قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري عن الجريري سعيد عن حيان بن عمير بن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال كنت أرتمي بأسمي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسبت الشمس فنبذتها رميت الأسم، فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكسب الشمس، قال فأتيت وقائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها أي كشف، قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلى ركعتين. قال ظاهر بعض الحديث أن صلاته هاتين الركعتين لم يكن لأجل أنها صلاة كسر، لأنه إنما صلى بعد الانجلاء، وهو الزمان الذي يفرغ فيه من العمل فيها، لأنه الغاية التي مد في صلاة كسر إليها بقوله فصلوا حتى ينجليا. فلا حجة لكوفيين غير أنه قد روى أبو داود من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ما قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله يصلي ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت، وهذا معتمد قوي للكوفيين، غير أن الأحاديث المتقدمة أصح وأشهر، ويصح عمل هذا الحديث على أنه بين فيه جواز مثل هذه الصلاة بالكسوف، وإن كان متقرر في أحاديث متقدمة هو السنة. قلت عندي أن الأولى سلوك مسلك الترجيح، ما يقبل حديث أبي داود، لأن في الصحيحين قال صلى ركعتين فقط بأربع ركوعات، إذن هذا يرجح وهذا يرد، يعني مسلك الجمع ما ذكر، لأن الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وغيرهما على خلاف حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه فتقدم عليه، ومما يؤجل ذلك كون الكسوف لم يقع في عهد صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم بنه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن أصح القيديات في صلاة الكسوف أن تصلى ركعتين بأربع ركوعات على ما في أكثر الروايات، فتنبه الله تعالى. إذن رواية أبي داود هذه غير محفوظة، والحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. وبسهل منتطق على حدثنا محمد المثنى أبو موسى قال حدثنا سالم بن نوح أبو سعيد العطار البصري من الطبقة التاسعة قال أخبرنا الجريري سعيد عن عيان بن عمر بن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال بينما أنا أرتمي بأسمي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خسفت الشمس ثم ذكرها وحديثهما، وهذه الرواية لم أجد من ساقها فلينظر الله أعلم. وبسهل منتطق قال وحدثني هارون سعيد الأيلي هذا البصري نزيل مصر الأيلي نزيل مصر قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو حارث ابن يعقوب المصري السابع ابن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق أحد البقاد السبعة عن عبد الرحمن بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا يصفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آية من آيات الله، يعني يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتموهما فصلوا أي تضرعوا إلى الله بأداء الصلاة، ففيه الأمر بصلاة الكسوف وفي مشروعية صلاة الكسوف، وهذا هو الحق. والحديث هذا متفق عليه. وبسهل منتطق قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ومحمد بن عبد الله بن نمير الحمداني قال حدثنا مصعب وهو من المقدام مصعب بن المقدام الخثعمي من الطبقة التاسعة قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا زياد بن علاقة بالكسر زياد بن علاقة الثعلبي الكوفي من الثالثة قال وفي رواية أبي بكر قال زياد بن علاقة سمعت مغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول انكسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات إبراهيم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما أي رأيتم تغيرهما وانكسابهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، والحديث هذا متفق عليه. انتهينا من كتابه من كتاب الكسور وننتقل إلى كتاب الذي يليه وهو كتاب الجنائز. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز جمع جنازة أو جنازة بالفتح والكسر، يعني بفتح الجيم الجنائز، بفتح الجيم هذا لا غير، جمع جنازة جنازة بالفتح والكسر، مفرده جنازة جنازة، وأما الجمع فهو بالفتح فقط الجنائز. قال فجمي رحمه الله: جنست الشيء أجنزه من باب ضرب سترته، ومن اشتقاق الجنازة وهي بالفتح والكسر، والكسر أفصح. قال أصمع من أعراب الكسر الميت نفسه وبالفتح السرير. وروى أبو عمر الزاهد عن ثعلب عكس هذا، قال فقال بالكسر السرير وبالفتح الميت نفسه انتهى. قال ذي اللسان: على كل حال التشكيل جنست الشيء أجنزه في من باب نصرة، لا هنا التشكيل هذا هو موصول، لأنه قال من باب نصر من باب الضرب أجنزه من باب الضرب، ضرب يضرب. قال يقول: وإنما أورد كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة كأكثر مصنفين من المحدثين والفقهاء، لأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك لمهمة الصلاة عليه، لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب، ولا سيما عذاب القبر الذي سيدفن فيه. وقيل: لأن للإنسان حالتين، حالة الحياة وحالة الممات، ويتعلق بكل منهما أحكام العبادات وأحكام المعاملات، وأهم العبادات الصلاة، فلما فرغ من أحكامها المتعلقة بالأحياء ذكر، فلما فرغوا ولا فرغ ذكر ما يتعلق بالموتى من الصلاة وغيرها، فلما فرغ ولما فيه وهذا فلما يقيل لأن وإذن فلما فرغ ذكر ما هو ذكر ذكر ما يتعلق بالموتى من الصلاة وغيره. قيل: شرع صلاة الجنازة المدينة في السنة الأولى من الهجرة، فمن مات بمكة قبل الهجرة لم يصلى عليه. يقولون هكذا. قال الله تعالى على الصواب. السنة المنتظر قال باب قال وحدثنا أبو كامل الجهدري قبل عنوان من الشرح: باب الأمر بتلقين الموتى لا إله إلا الله، يلقن الموتى يعني لا إله إلا الله. والسنة المنتظر قال وحدثنا أبو كامل الجهدري وفضيل الحسين، هذا من الطبقة الحادية عشرة. قال عثمان بن أبي شيبة أيضا من العشرة، كلاهما عن بشر، بشر ابن المفضل، كلاهما عن بشر. قال أبو كامل حدثنا بشر المفضل قدم قريبا، قال حدثنا عمارة بن غزية، قال حدثنا عمارة بن غزية هذا المدني بن ثقة من الثالثة، قال حدثنا يحيى بن عمارة يحيى، لا هذاك عمارة بن غزية من الطبقة السادسة، وهذا هو الثالثة يحيى ابن عمارة. قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عن سعد بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أمر بالتلقين يعني. وهذا الإسناد من لطائف أن مسلسل بالمدنيين من عمارة، ومسلسل بالتحديث والسماء من أول إلى آخره، وفي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، وأن فيه ومن أن في أبا سعيد الخدري من المكثرين السبعة روى 1170 حديثا. قال: لقنوا أمر من التلقين وهو التذكير، أي ذكروا موتاكم، معناه إيش؟ أي الذين هم في سياق الموت بعد موت إله، مما سماهم موتى لأن الموت قد حضرهم. قال الطبي رحمه الله: من قرب منكم من الموت سماه باعتبار ما يؤول مجازا. وعلي وعمر قول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا حديث ضعيف، هذا ضعيف، على موتاكم معناه فسروه بأنه يقرأ عليه عند احتضاره لتسهل عليه يعني سفرات الموت. قالوا هكذا وليس بعده، والحاصل الحديث ضعيف، فاستفادوا من هذا. ويدل عليه أن ابن حبان روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه باللفظ المذكور وزاده، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه ما أصاب قبل ذلك، يعني إذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله ورجاله دخول الجنة دون عذاب أو بعفو الله، إلى معنى التلقين أن يذكر له لا إله إلا الله ويتلفظ بحضرته حتى يسمع فيتفطن فيقوله ولا يؤمر به. لا تقول له يا فلان قل لا إله إلا الله، لأنه حالة نزع هذه سكرات الموت ربما يجيب بخلاف المطلوب، إلا أن يكون كافرا فيقال له قل لا إله إلا الله كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لعمي أبي طالب وللغلام اليهودي الذي كان يخدمه صلى الله عليه وسلم. والمقصود من التلقين أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ولهذا ولذا قالوا إنما قال مرة لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بكلام آخر هذا. ومن غريب ما رواه الترمذي عن عبد الله بن مبارك، قال الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع أنه روي عن ابن مبارك أنه لما حضره الوفاة جعل رجل يلقن لا إله إلا الله ويكثر عليه، فقال له عبد الله إذا قلت ذلك مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم به، لا تشدد علي، لا تشدد علي، يكفي مرة، إذا قلت لا إله إلا الله انتهى، بعد ذلك إذا تكلمت كلامنا عنه. ويقال إنه قال ساق بسنده لما قيل له ذلك، قال حدثني فلان عن فلان عن هذا الحديث، قال من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فانقطع نفسه، بعد أن حدث بالحديث انتهى نفسه وانتقل إلى الدار الآخرة. وهو على من غريب ما يتفق للعلماء. قال ماذا فائدة قد روى ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرعة، هو أبو زرعة ليس مبارك، أبو زرعة الرازي، أنه لما احتضر أرادوا تلقينه فتذكروا حديث معاذ رضي الله عنه فحدثهم به أبو زرعة بإسناده وخرجت روحه في آخر قوله لا إله إلا الله، هكذا ذكرت في الفتح. الله أكبر. ونسوا في تقديمة الجرح والتعديل حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول مات أبو زرعة مطعونا مبطونا أصابه داءان طعن وإطلاق إسهال، يعني يعرق جبينه في النزع، فقلت لمحمد بن مسلم ما تحفظ في تلقين الموتى لا إله إلا الله، فقال محمد بن مسلم يروى عن معاذ بن جبل فمن قبل أن يستتم رفع أبو زرعة رأسه وقال في النزع، فقال روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب عن كثير بن مرة عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان أخذ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فصار البيت ضج ببكاء من حضر، مات يعني بهذا. الله أكبر. ابن أبي عريب ابن أبي عريب بالعين وغريب بالعين مهملة، قال لا إله إلا الله أي فقط، وقيل مع محمد رسول الله، فالمراد كلمة الشهادة. قال في الفتح المراد بقول لا إله إلا الله في هذا الحديث وغيره كلمة الشهادة، فلا يرد إشكال ترك ذكر الرسالة. قال زين بن منير رحمه الله قول لا إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادة شرعا انتهى. المهم يحتمل أن يكون لا إله إلا الله فقط، قلت الاقتصار على لا إله إلا الله هو الراجع عندي عملا بظاهر النص، ما يحتاج، أنا هذا مؤمن يردد الشهادتين طول حياته، لكن قال هنا نص جاء من كان أخذ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فإذا هذا اللفظ فقط ولا يحتاج إلى الثاني. وأما إذا كان مشركا فعند ذلك يكون يقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله ليكمل الأمرين. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب قل لا إله إلا الله أشهد لك عند الله، فلو قال لا إله إلا الله فقد شهد الشهادتين لأن القائل له هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال بأمره لا إله إلا الله فقد اعترف برسالته واعترف بإلهية الله سبحانه وتعالى، فقد تم المقصود. والعاجز هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، ومن فوائده بيان الأمر بتلقين من حضره موت لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلام لا إله إلا الله فيدخل الجنة، ومنها بيان فضل كلمة الإخلاص وعظيم بركتها حيث تدخل من كانت آخر كلام الجنة، ومن استحباب حضور المحتضر والعناية به بتلقين كلمة التوحيد وتأنيسه وإحضار ما يحتاج إليه من ماء أو غيره إن يحتاج، وتغميض عينيه إذا مات، والقيام بحقوقه من تجديد للصلاة عليه ودفنه، وقضاء ديونه ونحو ذلك، وهذه ما لا خلاف فيه. وهكذا تنبيه مما يلزم التنبه له ما جرى في بعض البلدان من تلقين الميت بعد دفنه في قبره يقرؤون التلقين، فإنه مما لا أصل له في الأحاديث الصحيحة، وقد ذكروا حديثا ضعيفا لا يصل الاحتجاج به. ومن الغريب أن بعض علماء المتأخرين ومنهم ابن الصلاح والنووي مع اعترافهما بأنه ليس إسناده القائم يستندون إليه ويجعلونه من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ويستشهدون له بحديثه واسألوا له التثبيت، وهو حديث صحيح لكنه لا يشهد له، هذا دعاء وهذا تلقين، لأنه أمر بالدعاء بالتثبيت له فصلاة الجنازة وليس من باب التلقين. وقد أجاد الشيخ الألباني رحمه الله في إرواح الغليل الكلام على حديث مذكور وتضعيفه وأفاد فراجه وتستفيد. ما ينبغي التلقين بعد الموت. وقال إمام القيم رحمه الله تعالى في الهدي، وقال صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت، هذا هو يدعى له، واللهم ثبته بقول الثابت في جواب الملائكة كذا، وأمرهم أن يسألوا له التثبيت، ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ياسين ولا كذا، ولا يعني يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني في مجمع حديث أبي أمامة ثم أورده بطوله ثم قال فهذا حديث لا يصح رفعه انتهى. والحاصل أن التلقين بعد الموت لم يثبت له دليل صحيح فلا ينبغي فعله، فتبصر لا تكون أبصر التقليد. ومن الغريب أن الثابت أن صلى الله عليه وسلم وقف على القبر هو أصحابه ودعا وأمر بالدعاء بالتثبيت له، هذا ما يفعله كثير من الناس. إنما تلقين لا أصل له، إنما الأصل الدعاء للميت بالتثبيت، اللهم ثبته في هذا الوقت يسأل فثبته اسأل له التثبيت، اللهم ثبته اللهم ثبته، هذا هو المأمور به، واغفر له وارحمه وهكذا. وأما التلقين قل يا فلان لا إله إلا الله وكنت كذا على ديني كذا وعشت على كذا، هذه كلها من كلام الناس الذي لا أساس ولا أصل له. وفي السنة المتدقى قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا عبد العزيز يعني من الدلاور عبد العزيز بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد القطوان قال حدثنا سليمان بلال جميعا بهذا الإسناد بهذا الإسناد السابق وهو ما سبق في سند مصنف الأول. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة أخوان قال حدثني عمرو الناكد قالوا جميعا حدثنا أبو خالد أحمر سليمان بن حيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم سلمان الأشجعي يزيد بن كيسان يشكري هذا من الطبقة السادسة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذا حديث هذا من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. قال ماذا وبسهل منتظر قال حدثنا باب بيان ما يقال عند المصيبة يعني إذا أصاب الإنسان مصيبة مات قريبه مات ولده مات ماذا يقول ما يأتي، هذا مأمور به، وكثير من الناس يقول إذا أصابت مصيبة ينسى هذا، وهذا حرمان. أولا يأجره الله تعالى على مصيبته، هذه فائدة مهمة. ثانيا سيعوضه الله تعالى من هو أحسن منه، فما سيأتي قصة أم سلمة رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل حدثنا يحيى بن أيوب على المقابري بغدادي وقتيبة ومن الحجر قتيبة بن سعيد بن حجر علي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جابر بن أبي كثير أن قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وقال أخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير حدثني سعد ابن سعيد هذا هو ابن قيس الأنصاري هذا أخو يحيى بن سعيد الأنصاري من الطبقة الرابعة قال سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عمر ابن كثير ابن أفلح الأنصاري المدني هذا ثقة من الرابعة أيضا قال عن أبي أي عن أمه عن ابن سفينة ابن سفينة هو عمر بن سفينة مولى أم سلمة رضي الله عنها صدوق من الثالثة عن أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية يعني أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا الإسناد مسلسل بن مدني سوى شيوخي. ومنها أن في ثلاثة من التابعين رواه بعضهم عن بعض، ورواية الأولين من رواية الأقران. عن أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم ما نافيا ليس مسلم يعني تصيب مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله إلا إراجع. مصيبة هذه نكرة التعوف اجتياب الشرط. أي مصيبة قال الكبير إذا أصابت مصيبة قال إثر ما سمع كمصيبة حصابته: إنا لله إنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي، هذا من تمام الدعاء. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، هذا هو الدعاء. إنا لله إنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي، أعطيني الأجر يعني في مصيبتي، وأخلف علي وأخلف وأخلف لي خيرا منها، أي من تلك المصيبة خيرا منها. قال: إلا أخلف الله له خيرا منها يعوضه الله بأحسن منها. ولكن الشيطان حريص على حرمان الإنسان من مثل هذه المزية فضيلة، ويلجمه بلجام من نار لا يتحرك ولا ينطق، والمفروض أنه يبادر إلى هذا ويقول له: لا اسكت، ابكي وقل: يا ويلي يا ويلي، أحسن لك هذا. فهذا كله مكيد الشيطان، مكائد الشيطان. لا ينبغي للإنسان المسلم إذا أصيب مصيبة إلا أنه يقول ما أمر به: إنا لله إنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، هذا هو المطلوب. فماذا نتيجة؟ يعطيه أجره ويخلف عليه في الدنيا. فلما مات أبو سلمة تقول أم سلمة: قلت أي المسلم خير؟ فكرت في هذا الحديث فقالت: ما في خير، أبو سلمة أو من المهاجرين الأولين إلى الحبشة، ومن المهاجرين إلى المدينة، وكذا وخرج وإلى آخره، لا أجد مثله أبدا. ما فكرت في غير هذا. لو قلت: من يخلفني، من يخلف علي بعده؟ ما في الصحابة بمقداري. لكنها قالت فقلتها، وفقني الله أن أقولها: فعوضني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطبها بعد انتهاء مصداقا لهذا الحديث. فقالت إيه؟ فقالت أم سلمة: قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ ما هو أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إني أنا ما وجد مثل. ثم إني قلتها، لكني على الرغم قلت ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم: ما فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إصداق هذه ليه هذا الحديث. قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نهاية عدتها حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور، عندي عيبان ما أصلح لك بسببهما. فقال: ما هما؟ قال: عندي بنت، هذه زينب، هذه زينب رقيبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بنت تؤذيك، هذه واحدة. ثانيا أنا شديدة الغيرة، لا أجتمع مع تسع نساء، أنا صعب علي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما ابنتها فندعو الله أن يعني يغنيها عنها، هذه دعوة، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة، أن يذهب بالغيرة، وأما الغيرة فأدعو الله أن يمحوه عنها. وفعلا صارت ذلك، وكلتاهما حصل. فتقول: عوضني الله، أخلف الله علي مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخلف بقطع الهمزة وفي السلام، أخلف. قال أهل اللغة: قالوا لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب أو شيء توقع وصول مثلي، أخلف الله عليك، أي رد عليك مثله. فإن ذهب ما لا يتوقع مثله بأن ذهب والد مثلا أو عم أو أخ لمن لا جد له ولا والد له، قيل: خلف الله عليك بغير أهلك، خلف الله، أي كان الله خليفة منه عليك، يراعي أمرك يعني. لا أخلف الله له خيرا منها، فعوضه الله. والعديد هذا متفق عليه، لا من أفراد مصنف، من أفراد مصنف. ومن فوائده ما استحباب قول هذا الذكر عند مصيبة، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ومنها بيان فضيلة هذا الذكر، حيث يخلف الله تعالى لمن قاله خيرا مما أصيب منه، ومنها بيان فضل أم سلمة وزوجها رضي الله عنهما حيث إنهما أول أهل بيت هاجر إلى الله ورسوله. قال في الإصابة: وكانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البارغ والرأي الصائب، وإشارتها على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تدل على وفور عقلها وصواب رأيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون في الحديبية وأمر الصحابة أن يتحللوا شق عليهم ذلك، فكأنهم توقفوا لذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذا، لماذا ما يوافقوني؟ فدخل عليه فقال: يا رسول الله من أغضبك؟ قال: هؤلاء الصحابة، أنا أمرتهم بالتحلل لأنه لا بد من التحلل والرجوع إلى مدينة، فأبوا. فقالت: لا لا، أنا أدلك على أحسن منها. قال: اذهب أنت وانحر بدنك وادع الحليقة وابدأ تحليق فسترى نتيجته. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بدأ حليقه فبدأ يحليق فكادوا يتقاتلون عليه بإشارة ابن سلمة رضي الله عنه. فهذا هو. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قوله، فإذا تعرض القول والفعل نقدم الفعل. أصوليون يقولون القول يقدم والفعل أخر، سبب ذلك أنهم يقولون الفعل له والقول لنا، لكن بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على أن الفعل أقوى من القول، لأن صلى الله عليه وسلم لهم محلقوا وانحروا ولكن ما امتثلوا، فلما فعل علموا إيش أنه أقوى فكانوا يتقاتلون. وهكذا قال بعض أهل العلم وهو استنباط وجيه. فماذا هذا من عصافة من رأيها وعقلها وبالغ رأيها، هكذا قالت له. ومن ما قاله النووي رحمه الله تعالى في دليل مذهب المختار في الأصول أن المندوب مأمور به، لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور به، يعني مع أن الآية الكريمة تقتضي ندبه وإجماع المسلمين منعقد عليه انتهى. قال رسالة مدد: قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عبد الله قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال عن سعد بن سعيد هذا أخو يحيى قال أخبرني عمر بن كثير بن أفلة مولى أم سلمة قال سمعت ابن سفينة عمر بن كثير بن أفلة تقدم، وابن سفينة هذا مولى أم سلمة رضي الله عنه يحدث أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيب مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله، أجره الله في مصيبتي أجره الله وأعطاه أجره، يعني إلا أجره الله في مصيبتي وبقصر همزة ومدها، أجره الله بالمد، أجره الله بالقصر، أعطاه أجره وأخلف له خيرا منها. قالت: لما توفي أبو سلمة قلت: كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من حديث أفراد مصنف. وبسهل متدق قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني قال حدثنا أبي عبد الله قال حدثنا سعيد بن سعد بن سعيد قال أخبرني عمر يعني بن كثير عن ابن سفينة مولى أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي أسامة وزاد بمثل حديث أبي أسامة وزاد قالت فلما توفي بمثل وزاد الضمير عبد الله بن نمير وزاد عبد الله بن نمير وزاد فقالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عزم الله لي أي قدر الله لي فقلت: ها. قالت: تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من أبي سلمة وأمثاله بكثير، قال وبسهل منتظر قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة وقبله عنوان باب بيان ما يقال عند المريض أو الميت ما هو كلام اللائق ما يأتي يأتي. قال بسهل منتظر قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة عبد الله بن محمد قال وأبو كريب محمد بن علاء وقال حدثنا أبو معاوية محمد خاص عن العمشي عن شكيك أبو سلم أبو وائل عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو قال شك من أو الميت أو قال الميت فقولوا خيرا. من حضر من يموت لا يتكلم بشيء يعني غير طيب، يتكلم بالطيب كلمات طيبة من الدعاء وذكر الله وما إلى ذلك. لماذا؟ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فإذا تكلم هناك بسوء تصيبه تأمين الملائكة، وتأمين الملائكة مستجاب، فلا ينبغي يعني ذلك. يعني معنى ذلك أن كثير من الناس إذا أصيب ولده أو أمه أو ما إلى ذلك يقول يا الله اللهم أفديني، الله يتمنى أن يكون فداء لهذا الميت. هذا غلط، لأن الملائكة تؤمن وربما يتفق ذلك فيكون عوضا عنه وعرفا معه أو بدلا عنه. هذا ما ينبغي مثل هذا، إنما ينبغي إيش؟ اللهم اشفيه، اللهم أعيده، ارجعه إلينا، وإلى آخره. خير كلام صالح. قال فقولوا خيرا فإن ملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة خليفة. قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. ومن فوائده بيان الأمر لمن حضر المريض أن لا يدعو إلا بخير، لأن الملائكة يؤمنون على دعائه، فإذا دعا بغير خير كان وبالا عليه يموت يمرض. ومنها بيان حضور الملائكة عند المريض وتأمينهم على دعاء الداعين في ذلك المكان. مهمتهم أنهم يؤمنون ويستأنس بهم الميت فتستجاب دعاؤهم. ومنها بيان استجابة دعاء الملائكة وأنها لا ترد. ومنها أن من مات له زوج أو زوجة أو نحوهما ينبغي له أن يسترجع ويدعو بقوله اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة، فإن الله تعالى سيعوضه خيرا منه. الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثني زهير وحرب قبله عنوان باب في بيان إغماض الميت. إذا خرجت روح الميت فإنه يتبعها إلى السقف ولا يزال فاتحا، وإذا سكن عضوه لا يمكن تغميض عينه. إذن مبادرة، بمجرد أن تخرج روحه ينبغي مبادرة بغمض عينيه، لأنه إذا كان لينا رطبا تنغمض عيناه ولا يكون مشوها المنظر. وأما إذا بقي يعني بعد أن تخرج روحه فترة فإنه لا يمكن غمض عينيه، فلذلك مبادرة، هذا هو الحق. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو. معاوية بن عمرو هذا هو من المهذب المعني الأزدي من الطبقة التاسعة. قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري، هذا إبراهيم بن محمد بن حارث إسحاق الفزاري من الطبقة الثامنة، عن خالد بن حذاء قال حذاء البصري من الخامسة، عن أبي كلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي من الثالثة، عن قبيصة بن ضؤيب. قبيصة بن ضؤيب هذا الطبقة الثانية تابعي بن ثقة. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره. شق بصره لأنه إذا خرج عادة إذا خرجت روحه فصعد إلى السماء، فإذا رآها يتبع بصره ولا يزال ينظر إليها، ففي ذلك ينبغي المبادرة. فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله صاحوا يعني بكوا، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن ملائكة يؤمنون على ما تقولون، يعني يصيبكم الليل. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبه في الغابرين، يعني في الباقين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا الدعاء عظيم، دعاء عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة بهذا الدعاء، فينبغي لمن حضر الميت حينما يموت أن يحفظ هذا الدعاء ويقرأه في ذلك المكان، لأن ملائكة يؤمنون ودعاء الملائكة مستجاب وتأمين الملائكة مستجاب. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث من أفراد مصنف تقريبا، قال من أفراد مصنف أيضا. ومن فوائده بيان سباب إغماض الميت. قال والحكمة فيه ألا يقع منظره، ألا يقبح منظره لو ترك إغماضه. قال القرطبي رحمه الله هو سنة عمل بها المسلمون كافة، والمقصود تحسين وجه الميت وستر تغير بصره، انتهى. قال ومنها بيان استحباب الدعاء للميت عند موته، ولأهله وعاقبه بأمور الدنيا والآخرة، لأن ذلك المكان مكان تستجاب في الدعاء، فينبغي الدعاء العام. ومنها أن في دلالة على أن ميت ينعم في قبره أو يعذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ وافسح له في قبره إلى آخره. ومنها ما قاله القرطبي رحمه الله هذا الحديث بلفظ الروح، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ فذلك حين يتبع بصر نفسه، دليل على أن الروح والنفس عبارتان عن معنى واحد إلى آخره. ومنها ما قاله النووي رحمه الله في دليل مذهب أصحابنا المتكلمين وموافقهم أن الروح أجسام لطيفة متفللة في البدن، وتذهب حياة من الجسد بذهابها، وليس عرضا كما قاله آخرون، ولا دما كما قاله آخرون. وفيها كلام متشعب متكلم انتهى. قلت هذا البحث من فضل الكلام، مثل هذا البحث العلماء غريب أنهم يبحثون مثل هذا البحث لا يستند إلى شيء. فالله سبحانه وتعالى ما فصل قل الروح من أمر ربي، ما أحد يعلمه. إذن نقول جل وعلا، نقول ما حقيقة الروح؟ يقول الله أعلم بحقيقتها، لكن نعلم أنها شيء محسوس موجود تحل بالبدن، فإذا خرجت من بدني ماتت، انقطعت حياته. هذا هو الذي نستطيع أن نقوله. وأما أن نقول هو دم، نقول نفس، هو كذا هو كذا، هذه كلها ترهات وأباط. لذلك قلت هنا هذا البحث من فضول الكلام، بل مما لا ينبغي أن يصرف إليه النظر، لأنه مما سد الشارع بابه حيث قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا. قال فيا ليت العلماء لم يخوضوا في مثلي، والله أعلم، في مثل هذه الأشياء، يعني أن أكتب مثل هذا، يعني مما لا ينبغي، مما لا ينبغي. وكذلك مسألة سيأتينا، هل الذي يسأل في الميت جسده أم روحه؟ أم هما معا؟ أم هذه استدلال واحتجاجات بدون فائدة، ما ليس هناك شيء. نقول إيش؟ الذي ثبت لدينا أن الله سبحانه وتعالى يسلط أو يرسل ملكا يفتنون ويمتحنون الميت بما يعني فتح الله عليهم من الأسئلة، يسألونهم، ويثبت الله الذين آمنوا، ويعني والآخرون بخلافه. هذا هو الذي وصلنا. أما نقول هذا أم هذا أم هذا، يعني هذه كلها بدون خوض من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعلم. وبالسهل المتدق قال وحدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي، هذا من الطبقة الحادية عشرة، قال حدثنا المثنى بن معاذ بن معاذ، المثنى هذا أخو معاذ بن معاذ، معاذ بن معاذ، قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ، أخو إيش؟ أخو عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا عبيد الله بن الحسن، عبيد الله ابن الحسن هذا يعني من الطبقة السابعة بصري، قال حدثنا خالد بن الحذاء بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال وخلفه في تركته، وقال اللهم أوسع له بقبره، ولم يقل افسح له، وزاد قال خالد بن الحذاء ودعوة أخرى سابعة نسيتها، هكذا قال. هذه ست دعوات وفي سابعة لكن نسيها، يعني أنه صلى الله عليه وسلم دعا أيضا دعوة أخرى سابعة غير ما سبق من الستة التي أولها اللهم اغفر له لأبي سلمة، وثانيها ارفع درجة المهديين، وثالثها وخروج في عاقبه في القابر، ورابعها وظلنا وله يا رب العالمين، وخامسها وافسح له في قبره، وسادسها ونور له قلبه. تنبيه رواية عبيد الله بن الحسن عن خالد حتى هذه لم أجد من ساقها فلونه. قال رحمه الله تعالى باب، هذا عنوان قبل الحديث، وحدثنا محمد بن راجع، قبله باب في شخص بصر الميت يتبع نفسه، في ارتفاع بصر الميت تابعا بروحه. وسالم متصل قال أخبرنا حدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا من جريج عن العلاء بن يعقوب، العلاء بن يعقوب هذا هو الحرقي الجهني، هذا من الطبقة الخامسة، قال أخبرني أبي يعقوب عبد الرحمن بن يعقوب، هو العلاء بن يعقوب، هو العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب منسوب الى جده الاول، العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب، قال اخبرني ابي هو عبد الرحمن بن يعقوب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم تروا الانسان اذا مات شخص بصره ارتفع بصره؟ قالوا بلى، قال فذلك حين يتبع بصره نفسه روحه، يعني لما تخرج نفسه يتبعها ينظر إليها. قال ماذا؟ والحديث من أفراد مسلم رحمه الله السهل منتصف على حدثنا أبو قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عبد العزيز بن محمد عن العلاء بهذا الإسناد. وهذه ساق هذه الرواية أبو نعيم في مستخرجه. قال رحمه الله تعالى باب البكاء على الميت أي باب حكم البكاء على الميت. يعني يبين لنا الحديث الآتي أو الأحاديث الآتية يعني مشروعية البكاء على الميت وأين يبكى وكيف يبكى. هذه كلها تأتي في الحديث. وسهل منتظر قال وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وابن نمير عبد الله محمد بن عبد الله وإسحاق بن إبراهيم الحنبل كلهم عن ابن عيينة سفيان. قال نمير حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح هذا عبد الله ابن يسار اسمه ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح عبد الله بن يسار أبو نجيح اسمه يسار عن أبيه عن عبيد بن عمير هذا الليث عبيد بن عمير هذا يكون طبقته عبيد بن عمير والطبقة الثانية الليثي المكي الصاهر مكة. قال قلت قالت أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة تتفكر إيش حاله هذا خرج من بلدي مهاجرا إلى الله وإلى رسوله وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه سأبكي بكاء شديدا بحيث يتحدث أهل المدينة بمثله يعني وطنت نفسها واستعدت لمثل هذا. قال فكنت قد تهيأت للبكاء عليه أيام يعني كثير إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني مساعدة أخي نصرها بكاء وبذلها سرقة عربي قالوا له حنؤه بأن امرأتك ولدت بنتا فقال والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبزها سرقة وبرها سرقة هكذا قال الأعرابي نصرها بكاء إذا أراد أن تنصر أحدا بكاء. سبق لكم في قصة عائشة رضي الله عنها بينما أنا أبكي في البيت جاءت امرأة من الأنصار فجلست جنبي فأخذت تبكي معي مساعدة يعني وهذه المرأة جاءت تساعدها تريد أن تسعدني فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معنى ذلك أنه إيه يعني عزم همها وقال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين. قالت فكففت عن البكاء فلم أبكي. تقول أم سلمة رضي الله عنها ما شاء الله هي امرأة مثقفة وتقول هذه المرأة صارت أخذت الدراسة منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأت بالبكاء قال لها يا فلانة أتريدين أن تدخلي في هذا البيت شيطانا أخرجه الله مرتين مرة بإسلامه ومرة بهجرتي كيف تدخلينه مرة ثالثة أنت. فقال فلما قال ذلك قالت انحل عزمي ذلك كله قالت لأبكينه بكاء يتحدث عنه. فقالت تركت بكاءه فلم أبكيه. الله أكبر. هذه مؤمنة مصدقة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فاستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم قال مرتين ماذا مرتين أدخل أيتها المرأة بإعانتك على المعصية أو الاستفهام إنكاري ولعل صلى الله عليه وسلم ما أرادت تلك المرأة من إسعادها بالبكاء بالوحي أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله مرتين. قال القرطبي رحمه الله يحتمل ذلك والله أعلم أن يكون بسبب سعة إسلام أبي سلمة وحسن هجرته هذا هو الظاهر. قال وقال القرطبي يحتمل أن يكون بالمرة الأولى يوم دخوله في الإسلام وبالثانية يوم خروجه من الدنيا مسلمة ويحتمل لا هو الهجرة. قال رحمه الله تعالى الحديث هذا من أفراد مصنف أيضا ومن فوائده بيان تحريم البكاء المشتمل على النياحة والبكاء في حد ذاته ما يمنع إنما هو النياحة ومنها بيان تحريم المساعدة بذلك لأنه إعانة على نصيحة. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومنها بيان فضل بيت أبي سلمة رضي الله عنهما حيث أخرج الله تعالى عنه الشيطان فلا يستطيع أن يتسلط على أهله بالإغواء والإضلال وهذا كما قال الله تعالى عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ومنها بيان أن النهي عن المنكر يكون بالحكمة وذلك بيان الضرر المترتب عليه فإن هذه المرأة ما نهاها النبي صلى الله عليه وسلم نهيا فقط بل بين لها أنها إذا فعلت ذلك أدخلت الشيطان في بيت أخرجه الله منه وهذا هو الضرر العظيم فينبغي الآمر المعروف أن يبين محاسن المعروف الذي يأمر به وما يترتب عليه من المثوبة والأجور، وكذا ينبغي للناهي عن المنكر أن يبين مساوئ ذلك المنكر وما يترتب عليه من المفاسد والمضار والعقوبات، لأن ذلك أدعى للقبول، والله تعالى أعلم. أيضا ومنها قال الحديث ضعيف، قال بالسند المتضح حدثنا أبو كامل الجهدري فضيل الحسين قال حدثنا حمادي عن زيد عن عاصم الأحولي عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن النمل عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته هي زينب تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو قال ابنا لها في الموت شدة في سكرات الموت، فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. هذا هو الوارد في التعزية، في التعزية أو في الأمر بالصبر، هذا هو الوارد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول الناس عظم الله أجرك وأحسن أجرك وغفر لميتك، هذا من كلام الناس هو لا يبعد، ولكن الوارد هو هذا. إذا عزيت شخصا قل إن لله ما أخذ وله ما أعطاه وكل شيء بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، هكذا تقول له، لأن هذا السنة عظم الله أجرك هذا ليس واردا في السنة الصحيحة، إنما هو مما استحسنه بعض العلماء وقدم هذا. قال فعاد الرسول إليه يعني فقال إنها قد أسمت لتأتينها لازم تحليف عليك. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت معه يقول سامة، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع أي تضطرب للخروج كأنها في شنة لكربة، ففاضت عيناه النبي صلى الله عليه وسلم ما ملك عينيه بكى لما رأى الصبي لما رفع إليه. فقال له سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله، أنت كمن الناس يكون وأنت أيضا تبكي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك هذه رحمة، هذه البكاء رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذا البكاء على الميت سنة، البكاء على الميت سنة، وإنما النهي عن النياحة، والنياحة هو ترديد الصوت التغني بذكر محاسن الميت وذكر ما يجلب الحزن وذكر ما وشق الجيب وإلى آخره، هذه هي الممنوعة محرمة، حرمها الشرع ومن الكبائر. وأما مجرد بكاء سيلان الدمع هذا ليس ممنوعا، لأن صلى الله عليه وسلم قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، إذا رحمت ميتا وبكيت عليه يرحمك الله تعالى. قال وهذا الحديث متفق عليه، ومن فوائده بيان الحث على الاحتساب والصبر عند نزول مصيبة، ومنها بيان مشروعية استحضار أهل الفضل والصلاة عند المحتضر ليدعو له وجواز القسم عليهم لذلك، ومنها جواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذن بخلاف الوليمة. يعني التعزية ما يحتاج أن يدعوك المعزة، تذهب له وتدعو له وترجع. وأما الوليمة فلا بد إيش من دخل وليمة لم يدع إليها دخل سارقا وخرج مغيرا، بعض الناس يقول معين هذا غلط، هذا دخل سارقا إلا ما يدخل بدون دعوة، إذا ذهب إلى أي وليمة هو سارق في دخوله وفي خروجه مغير، أغار على أهل البيت وأخذ أمتعتهم وخرج هكذا يقول، فهذا لا يحتاج تعزية، فأحد يدعوك أنت تذهب وتعزي صاحب الميت وتدعو له وتستغفر للميت وترجع إلى بيتك. قال إلى آخر المسألة الرابعة في أقوال أهل العلم في حكم البكاء على الميت. قال النووي رحمه الله في شرح المعذب على الشافعي والأصحاب البكاء على الميت جائز، بل وصلنا قبل الموت وبعده، ولكن قبله أولى لحديث جابر بن عتيق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء يعود عبد الله بن ثابت، الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث أمر بالبكاء قبل الموت، قال وإذا مات وإذا وجبت فلا يبكين أحد بعد لي، فهذا الحديث يدل على أن البكاء المستحب قبل يعني ما يموت ما تخرج روحه، وأما بعده الأولى أن لا يبكي، لكن ثبت أيضا في حديث آخر، لكن الأولى هو هذا. قال وإذا الحديث آخره قلت ومن أحاديث الدالة على إباحة البكاء دون النوح، إذن ماذا؟ قلت في الأخير قد تبين ما ذكر من هذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة وأقوال أهل العلم أن البكاء على الميت مباح مطلقا قبل الموت وبعده إذا خلا من النياحة وشق الجيب وخمش الوجه ونحو ذلك مما ورد النهي عنه. ومن هنا يعلم الجمع بين الأحاديث الواردة في النهي عن البكاء وإباحته. وحاصله أن أحاديث النهي عن البكاء مطلقا ومقيدا بما بعد الموت تحمل على البكاء الذي يفضي إلى ما لا يجوز من النوح والصراخ وغير ذلك. وأحاديث الإباحة تحمل على مجرد البكاء الذي هو دمع العين وما لا يمكن دفعه من الصوت. كذلك أيضا إذا رفع صوته ولا يستطيع أن يقبض صوته ما في مانع. وقد أشار إلى هذا الجمع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم ولكن نهيت عن صوتين. وقوله في حديث ابن عباس المتقدم إنهما ما كان من العين والقلب فمن الله سبحانه عز وجل ومن الرحمة. وقوله في حديث ابن عمر السابق إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أباح البكاء على الميت. قال سهل المنتظر قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مضيق محمد بن غزوان محمد بن مضيق بن غزوان قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية جميعا ناصبين أحول بهذا الإسناد غير أن حديث حماد أتم وأطول. وسهل المنتظر قال وحدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري وعمرو بن سواد العامري كلاهما من سيئة. قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو الحارث المصري عن سعيد بن الحارث الأنصاري. سعيد بن الحارث الأنصاري هذا هو مدني قاضي قاضي المدينة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال اشتكى سعيد بن عبادة شكوى له أي مرض فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غشية يعني غشي عليه هذا الميت هذا السعد. فقال وإن قضى مات؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا كلهم. فقال ألا تسمعون اسمعوني إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا. وأشار إلى لسانه أو يرحم أو يعذب باللسان. وإذا تكلم ما لا ينبغي يعذبه يعني. أما الدمع العيني وحزن القلب هذا ليس مذموما في الشرع. وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده بيان استحباب عيادة المريض ومنها عيادة الفاضل المفضول والإمام أتباعه وأصحابه. قال ومنها في النهي عن المنكر وبيان الوعيد عليه ومنها جواز البكاء عند المريض ومنها جواز اتباع القوم للباكي في بكائه. إذا بكى إنسان تبكي ما في معنى. ومنها يستفاد من زيادة البخاري المذكورة أن الميت يعذب ببكاء أهله وسيأتي بحث في ذلك مصطفى قريبا إن شاء الله تعالى. يعني إنه إذا كان من سنته وسيأتي هذا بيانه إذا كان من سنته يعذب البيت ببكاء أهله عليه هذا كما فسره البخاري رحمه الله تعالى إذا كان من سنته. بل بعض يوصي زوجته وبناته وأولاده يقول إذا مت لازم تبكوني وتشق جيبه. قال ذلك الرجل الجاهلي قال إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. يقول لزوجتي شق علي الجيب. هذا هو الذي جاء النهي وجعله من المحرمات فلا يجب. وأما إذا كان من سنته أن يؤدبهم بآداب الشرع ثم غلبوا بعد موته بكوا وناحوا عليه لا يصيبه شيء من ذلك لأن هذا ليس من سنته. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خلق ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.